اهلا بيكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسه جديده مجيده بنعمه ربنا لكل واحد فينا. ربنا النهارده هيكلمنا عن الخصوصيه والشخصيه، هيكلمنا النهارده عن حاجه حلوه قوي، لاجلي انا. سؤال، هل هذا لاجلي انا؟ تعالوا نسمع ربنا هو بيجاوب على الكلام ده بهمسه من همساته الجميله. يلا بينا سوا. ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. مرة قعدت أتأمل في كلمة أحبني وأسلم نفسه لأجلي، وحسيت إنه لو كنت أنا وحدي في الدنيا دي كلها وحدي، محبة ربنا كانت هتخليه يفتديني ولو كنت وحدي، لو كان مفيش غيري في العالم كله. النهارده انا جاي احكي لكم عن الحكايه دي. بدايه اقول لكم انه الرب يسوع على الصليب ما جاش يعمل سطور للتاريخ او يمثل مسرحيه او يعمل فرقعه بايفنت بحدث غير عادي، يعني ما كانش بيعمل كده ابدا، ولا كان نفسه ان الصحافه تكتب عن يعني الموضوع الغريب وغرائب الكون والطبيعة، لكن كان في محبته لكل المجد بيقدم مش سطور للتاريخ، لكن يقدم محبة من نوع مختلف لم يعرفه العالم، ولن يعرف العالم محبة مثل محبة المسيح. عشان كده النهاردة أنا جاي أحكي لك عن هل هذا لأجلي أنا؟ أنا الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أول عدد في الترنيمة بيقول كده، هل قد ذبحت من أجلي وذقت أهوال الصليب؟ وهل أحنيت رأسك لتحمل عاري المذيب؟ ياه، حاجة في منتهى الغرابة إنه الناس مش قادرة تشوف محبة الرب يسوع المسيح في الصليب، ربما لأنهم مستغربين، مستغربين انه في حد ممكن يحب كده. انا بكرر الايه دي في برنامجنا كتير، بس انا هقولها وحفضل اقولها لاني انا مذهول من محبه ربنا لواحد زيي، لواحد بشوف ناس رجعت للرب من الاوثان، رجعت لربنا من اخر الدنيا، حاجه ما تتصدقش انه الناس دول او الانسان ده ممكن يبقى إنسان الله ويبقى شخص بيحب الرب بعد ما كان في الحضيض، بعد ما كان في منتهى الصعوبة. أنا مش عايز أقول ألفاظ صعبة، لكن كل اللي أنا عارفه إنه الرب يعرف يغير ويقدر يغير. واخد مثل من كده قبل ما نسمع الترنيمة، السامرية. السامرية الرب مشي لأجلها 6 ساعات، والحقيقة راح وصل لحد عندها يوصل لها تفتيح العينين، يوصل لها محبة شخصه، عشان يوريها انه رغم انها كانت انسانة ساقطة، لكن ربنا اظهر ليها محبة من نوع مخصوص. يضرب لينا مثل الكتاب في يوحنا 4 عن محبة منقطعة النظير، محبة لانسانة مرفوضة من المجتمع كله يحبها ويقدم لها شخصه كالماء الحي اللي اللي ممكن النهاردة لو فكرت ببساطة تعرف إن كل من يشرب من ماء العالم وما يعطيه العالم إنما يشرب للعطش. يا إيه التعبير الغريب ده؟ صدقوني مية العالم تعطش. اللي عنده فلوس بيعطش لفلوس أكتر، واللي عنده خير زمني وأرضي يبقى عايز أكتر. والناس بتستعمل مثل في منتهى الغرابة، بتستعمل مثل في منتهى العجب. أنا سمعته من أوائل ما سمعته زمان واستغربت عليه، البحر يحب الزيادة. حاجة غريبة أوي، حاجة غريبة جدا، لكن ربنا النهاردة جاي بيوصل محبته. ربنا جاي بيوصل محبته من نوع مختلف، للشخص، للفرد، للسامرية، لزكة، لمجنون كرة الجدريين، لمريض بركة حسدة. كل واحد من دول الرب وصل له محبته فرديا، شخصيا، فرديا. مش لأنك ابن عيلة كبيرة مسيحية، لا، ولا لأنك ضمن شعب مسيحي في بلدك، لا، لكن ده بيحبك باسمك. عارف بيقول ايه في الكتاب؟ عرفتك باسمك أنت لي. ربنا النهاردة بيقدم ليك محبة شخصية، وحينما صنع الفداء كنت أنت باسمك، باسمك قدام عينيه من 2000 سنة يوفي عنك على الصليب دينونة خطيئتك. اسمع الترنيمة اللي جاية، اسمع الترنيمة اللي جاية. هل قد ذبحت من أجلي وذقت أهوال الصليب؟ وهل أحنيت رأسك لتحمل عار المذيب؟ يا رب أنا النهاردة جاي لك عند الصليب وأنا وحدي، جاي لك بأحمالي، بأثقالي، بخطيتي، بدينونتي الشديدة اللي لا يمحوها ولا ينفع يشيلها غير شخصك. بجيلك عند الصليب ياللي غفرت للسامرية وللمرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وزكى ومريض بيت حسدة ومجنون كرة الجدريين، ياللي غفرت لكل دول، كل واحد فيهم على حدة لأجلي أنا، بتحبني أنا، أنا جايلك زي ما أنا. تعالوا نسمع الترنيمة دي. أحنيت رأسك لتحمل عار المذيب؟ وهل أحنيت رأسك لتحمل عار المذيب؟ صاحقا بالصليب وفوقه سالت دماك لأجل ذنبي المعيب، وفوقه سالت دماك لأجل ذنبي المعيب. هذه الآلام الاكتئاب. هل كل ذلك الهوى عني أنا هذا العذاب؟ هل كل ذلك الهوى عني أنا هذا العذاب؟ الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. كل ما بفكر في حتة أسلم نفسه لأجلي دي أبص ألاقي نفسي واقف قدام محبة عملاقة طويلة عالية عميقة عريضة ضخمة عظيمة وأنا قليل أوي. حاجة غريبة جدا جدا في مشهد من مشاهد الكتاب المقدس، راحوا العسكر عشان يقبضوا على يسوع لما يهوذا سلمه. فقال لهم انتوا عايزين مين؟ جايين بكل الجمهور الكبير ده عشان عايزين مين؟ قال لهم عايزين يسوع اللي باسه يهوذا. قال لهم انا هو. عارف، تحس ان واحد مش بس بيسلم نفسه لاجلك، لكن ده ما عندوش مشكله، هو رايح للصليب وعارف ان سكته فيها صليب، هو جاي من السماء للارض وهو عارف كويس جدا جدا ان سكته فيها صليب. اكتر من موقف في الكتاب المقدس يقول للشاب الغني ينكر نفسه يحمل صليبه مع انه كانش لسه راح للصليب. عارف ان سكته كان فيها صليب وعارف انه جاي مخصوص لاجل هذه الساعه. قد اتيت، انا هو، تعالوا، عايزين تاخدوني، انا هو. في حين انه واحد زي القديس بطرس، بس في الوقت اللي كان فيه لسه يعني ما ارتبطتش حياته لسه بمشهد الصلب ومحبة الرب، لما قعد وسط الناس وبيقولوا له انت زيه، لغتك زيه، انت باين عليك انت كنت منهم، وبعدين رد على الست اللي كانت بتقوله كده، قال لها يا امرأة لست انا. الرب يسوع يقول انا هو، واحنا كل واحد فينا يقول لا مش انا، بدام جاية مشكلة، بدام جاية حاجة صعبة يبقى مش انا. لكن الرب يسوع يقول الكتاب عنه وأسلم نفسه لأجلي. بص الترنيمة بتقول إيه، ضربت عني هناك، سحقت سحقا بالصليب، وفوقه سالت دماك لأجل ذنبي المعيب. حاجة عجيبة جدا بقى، تحب واحد يا رب تراب، تحب إنسان عبارة عن كله من هامة الرأس إلى إخمص القدم جرح وإحباط، ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، تعب. تحب يا رب إنسان ليس له أي بر أو براءة أو برارة. يحبنا مرتين، مرة بحق الخليقة ومرة بحق الفدا، مرة بحق الاختراع، براءة الاختراع، ومرة تاني بحق الشراء والتمن والدم اللي دفع فينا. أنا نفسي قوي تركز في المقطع اللي جاي في الترانيم عن الموضوع الحلو اللي بنحكي عنه، أنا لأجلي، أنا الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا كل واحد فينا لما يقول الكلمتين دول، لأجلي أنا، ربنا عارفني أنا وصنع بنفسه تطهيرا لخطاياي أنا، وذاق بنعمة الله الموت لأجلي أنا. ساعتها هتلاقي نفسك واقف قدام محبة عظيمة زي ما كنت بقول من شوية. العدد الثالث في الترنيمة دي بيقول كده، هل كل هذه الألام، هل كل هذا الاكتئاب، هل كل ذلك الهوان عني أنا هذا العذاب؟ حاجة عجيبة، حاجة ما تتصدقش، ربنا بيعمل كده لأجلي أنا. عشان كده آخر عدد بيقول يا نفسي عيشي للحبيب، يا ذاتي موتي في الصليب، فإن ذا قصد العلي أن تصلبي مع الحبيب. يا ريت ربنا يدينا نعمة نعيش ليه، نقدر محبته اللي حب فيها كل واحد فينا على حدة. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية. تعيشي للحد، فإن ذا قصد العلي أن تصلبي مع الحبيب، فإن ذا قصد العلي أن تصلبي مع الحبيب. يا نفسي موتي في الصليب، يا ذاتي موتي في الصليب، يا نفسي عيشي للحبيب، فإن ذا قصد العلي أن أصلب مع الحبيب. ولاقي نفسي مش عايش لذاتي ولا لشهواتي. يقول الكتاب عن الناس دول في رسالة غلاطية: قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يا رب أنت عملت كده لأجلي، وصنعت بنفسك تطهير لخطيتي، أحببتني، أحبتني وأسلمت نفسك لأجلي. ياللي حبتني أنا عشان نفسي أنا وأسلمت نفسك لأجلي أنا، اقبل توبتي واقبل رجوعي ليك. ياللي بتحب الناس الوحشين، أشكرك لأنك تقبلني لأجل خاطر نعمتك. آمين. ربنا يبارككم لأجل الإيميلات الجميلة اللي بتوصلنا منكم. ربنا يبارك تشجيعكم ومحبتكم، جميل جدا الكلام اللي بتكتبوه. ربنا يبارك محبتكم ويبارك حياتكم. اكتبوا لنا بأي آراء، بأي أفكار، عايزين تشاركونا بأي حاجة اكتبوا لنا. عايزين تكلمونا ممكن تبعتوا لنا أو تكلمونا على تليفون من التليفونات اللي موجودة قدامكم. يا ريت ربنا يدينا نعمة نعيش لأجله اللي أسلم نفسه لأجلنا، والاسمه كل المجد. أشوفكم في حلقة جديدة، في همسة جديدة من همسة.